بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلم على نبينا محمد وسلم، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: تطهير النجاسات. قال رحمه الله: يطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح، والاستحالة مطهرة لغصفه في المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فالصب عليه أو حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في الطهير، فلا يقوم غيره إلا بإذن من الشارع. رحمه الله تعالى: أقول: تطهير النجاسات إن ورد فيه شيء عن الشارع كان الواجب الاقتصار في الطهير على ذلك الوارد خالفة بزيادة عليه أو نقصان، كما ورد في أن النعل إذا تلوث بالنجاسة طهر بمسحه أي بالأرض، وها غير لازم يا إخوان. تطهير النعل بالأرض واشتراط أن يكون تطهير النعل بالأرض لا يلزم. طيب حفظكم الله. لماذا؟ لأن المطهرات كثيرة. المهم أنه يدلكه في عرض شجرة أو في خشب أو في الأرض أو في أرجر أو على سمنت خشن أو بالفاين، ما يسمى المناديل الورقية والأوراق للتطهير. فلا يشترط في تطهير النعل دلكه بالأرض فقط أو المشي على التراب، يصح إزالة الأذى من النعل به مما ذكرناه فهو جائز، ولا يلزم الاكتفاء أو الاقتصار على في تطهير النعل على الأرض. فقد قال العلامة ابن رشد: فإن قوما أجازوه في أي محل باسة إذا ذهب عينها، على مذهب أبي حنيفة. وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كلما أزال العين فقد طهر. وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه. ما هو عليه يا أخوان؟ الله تدلك النعل بالأرض إذا جاء في نجاسة أدلكه إيه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أتاحكم المسجد وفي نعله هذا فليمسحه بالأرض وليصلي فيه. فبعضهم اتفقوا قالوا لا يطهر النعل إلا بدلكه بالأرض. قالوا في نعم. وقوم لم يجيزوه إلا في المتفرج. ما هو المخرج؟ مكان ما يتغوط الإنسان من نفسه ويسمى بر. هؤلاء يجيزون المسح بالأوراق أو بالأحجار في المتفق على نجاستهما إذا تغوط الإنسان، وهو المخرج. وفي ذيل المرأة وفي الخف وفي المني اليابس، وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس، وهو مذهب مالك. لم يعد المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع. وأما الفريق الآخر فإنهم أنهم عدوه، انتهى من البداية والنهاية. يقول: ما جاء الشرع مسحه عرف الآن جاز مثل هذه الأشياء، وما شرع بجواز فركه ودلكه عرف الآن، وما لم يأتي فيه إلا بالماء فإنه لا يجوز مسحه إلا بالماء. فبعضهم جمد فيقول: لابد أن ما ورد فيه الدليل لا يطهر إلا به. والصحيح ما كل ما جاز أن كل ما صلح أن يزال به الأذى، سواء القبل والدبر، سواء النعل بها العبد الأذى، وسواء الثوب والمرأة إذا تمشي، وسواء المني، يجوز بالماء أو بالمسح والتجفي الفرك للمني أو بشجر إزالته إذا كان يصلح لذلك. قال السلام ورحمة الله: وقد تقدم ما يدل على ذلك من حديث أبي سعيد، وتقدم أيضا ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: إيش حكيه بضلع، وفي لفظ: قرصيه وانضحيه بالماء أو غسليه بالماء ولا يضرك أثره. وبلعاب الكلب، بماذا يغسل لعاب الكلب؟ بالتراب، بسبع غسلات، أولاهن أو إحداهن أو أخراهن بالتراب. وبالجملة فكل بالنسبة للحيض لا يغسل إلا بإيش؟ بالماء عرف الآن، إلا إذا كان يابسا فبحته وفركه إلى أن يذهب أثره. وبالنسبة لبقية البول والبراز لابد من الغسل إذا كان في الثياب أو في القبر والذبر، وإن كان في النعل فبالغسل إن تيسر، أو بفركه أو بإزالته بعود أو بأوراق اللي تسمى الفاينات، هذه أوراق النظافة المعدة لذلك، أو بأي شيء يزيلها من النعل. وبالنسبة للعاب الكلب فيزيله ولا فلا يعيش يطهره إلا ماذا؟ 7 غسلات إحداهن بالتراب. هذا هو ملخص المسألة. وبالجملة فكل ما علمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على تلك الكيفية. هذا جمود من المؤلف رحمه الله تعالى غير مقبول، بل متى طهرت بأي شيء من المطهرات المزيلة للعين والريح واللون جاز تطهيرها بذلك، كما تقدم كل ما صح أن يطهر به بشيء جاز. أما أننا نجمد على تطهير كل ما ورد على ما جاء في الدليل فليس بالصحيح إلا في مسألة واحدة، وهي إيش؟ لعاب الكلب ما تستطيع أنك تفركه، لا تستطيع أنك تمسحه بالأرض، لا يجزئ أن إيش تحك، لابد وماذا وأن يراق الماء أولا ثم يغسل 7 مرات، وما عداها فيجوز بكل ما جاز التطهير به. قال وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره، فالواجب علينا إذهاب تلك العين حتى لا يبقى لها ريح ولا لون ولا طعم، لأن الشيء الذي يجد الإنسان ريحه أو طعمه قد بقي فيه جزء من العين، وإن لم يبقى جرمها أو لونها، إذ انفصال الرائحة لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الريح، وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الطعم. وهذا فيه مشقة على الناس كما هو معروف. الآن ربما أنت في البيت عندك صابون، إما صابون مسحوق أو شامبو أو ما يسمى الصابون السائل هذا المعد لغسل الأيدي بعد الطعام وفي الحمامات تضعه في المغاسل، فهذا إن كان موجود فهو الأفضل، لأنه إن كان يجوز غسل الاكتفاء بالماء لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن وجود غسل الأيدي بالصابون فيه حفاظ على الصحة وإزالة ما إذا كان هناك حمى التيفود أو حمى الملاريا أو جراثيم قد تسبب للإنسان أن تختلط إذا أكل طعاما بطعامه فتسبب له ماذا؟ إما أميبيا أو غيرها مما ذكرنا. لكن هذا من حيث التنزه فقط والحفاظ على الصحة. أما من حيث الطهارة وإن بقي في اليد ريح بعد غسلها بالماء غسلا جيدا، فبقاء الريح إن بقي لا يدل على أن اليد ما زالت نجسة، وأن العبد مكلف أن يغسل يده حتى يزيل هذه الريح. عرف الآن؟ هذه مذهب الشوكاني يقول ما إذا مثلا استنجيت وغسلت القبل والدبر ثم غسلت يدك بعد قضاء الحاجة وتأتي تشم ريحة يدك تجد أنها ريحة عفنة، ريحة البراز، فيقول هذا يدل على أن ما زال هناك أثر، فلا بد أن تزيل تغسل حتى تذهب هذا الريح. فهذا قلنا فيه مشقة، لأن الغالب أنه لا تذهب الريح، وإذا غسل الإنسان يده غسلا جيدا فقد أتى بالمطلوب وطهرت يده. لكن إن وجد صابون فيستحب له حفاظا على صحته وإزالة للريح تماما. مسألة. قال وإذا استحال الشيء إلى شيء آخر حتى كان ذلك الشيء الآخر مخالفا للشيء الأول لونا وريحا وطعما كاستحالة العذرة رمادا أو أي شيء آخر مما يكون نجسا كالميتة إذا أحرقت بالنار حتى صارت رمادا أو روث الحمير والبغال، لأن الميتة قلنا إيش نجسة، وروث الحمير ما لها نجسة، وروث البغال نجسة. لكن إذا الآن سيدخل في مسألة الاستحالة، هل هي من المطهرات أم ليست من المطهرات؟ بمعنى لو عندنا كوم من البعر أو من روث الحمير فأشعلنا به النار حتى أصبح رمادا، هل باستحالته الآن من روث بالنار إلى رماد أصبح الرماد هذا طاهر يجوز أن تمسكه بيدك وتستعمله في شيء مباح أم أنه ما زال نجس؟ فبعض الحنابلة يقولون نجس، وبعض أهل العلم وبعضهم يقولون لا، ويرون أن الاستحالة غير مطهرة، أنه ما استحل فلا يطهر، ما زال نجسا. والصحيح الذي رجحه المصنف وغيره من أهل العلم أن الاستحالة إيش؟ مطهرة. فمثلا لو وجدنا كبشا ميتا، الأصل أنه نجس، فأخذته ورميته في نار، هناك أحرقوا زبالة تحرق بالنار، فأخذته ورميته في هذه الزبالة، بعد ساعتين جيت وقد أصبح رمادا، فهل هذا الرماد الذي المتحول عن الكبش هذا الميت إلى رماد، هل أصبح طاهر هذا الرماد أم ما زال نجسا؟ كما قلنا هذه عند الحنابلة وغيرهم يقولون إيش؟ الاستحالة غير مطهرة، يعني تحول الشيء من حال إلى حالة أخرى، من كبش إلى رماد، من روث إلى رماد، من بعرغة من رجيع البغال والحمير إلى رماد. فالصحيح أنها إيش؟ بتحولها واحتراقها تصبح طاهرة. نعم. قال فقد فقد الوصف الذي وقع الحكم من الشارع بالنجاسة عليه، وهذا هو الحق، والخلاف في ذلك من معروف، أي في كتب الفقهاء كالمجموع والمغني والتحرير شرح الدليل من كتب الحنابلة والحنفية والمالكية وغيرهم، تجد هذه المسألة بتوسع خلاف، لكن هذا هو الراجح، أن التحول تحول الشيء النجس بالحريق إلى شيء آخر يصبح طاهرا. كذلكم الخنزير الآن يا إخوان، طاهر أم نجس؟ الأصل أنه نجس يعني على القول الراجح، هكذا ولا لا؟ فإذا ما وقع يقولون في ملاحة، ما هي الملاحة؟ في البحر يضعون أحواض في أطراف البحر ويحفرونها، يأتي ماء البحر ويسدون عليه بحيث بعد أيام يجف يبقى إيش؟ الملح، ويأخذونه وينظفونه ويبيعونه للناس، تسمى هذه ملاحات. فإذا جاء خنزير يمشي ووقع في هذه الملاحة أحرقه الملح أيام حتى أنضجه، هل الآن يجوز مسك هذا الخنزير أم لا يجوز؟ الصحيح على القول يجوز، لأن قالوا الملح هذا أحرقه وأذابه وحوله إلى طاهر، هذا قول. كذلكم الكلب إذا وقع في ملاحة وهكذا، أو أحرق بالنار أو غيرها. قال وما كان لا يمكن غسله من، إذن عندنا المسألة الأولى إيش من مسائل مما تزال به النجاسة؟ الدلك بالأرض كدلك النعل، والثوب إذا مشت به المرأة هكذا ولا لا؟ وعندنا تطهير الحيث بغسله وقرصه وحك مكان الدم، وعندنا غسل البول، سيأتي أيضا مزيد بالماء، يعني الغلام الرضيع إن كان بنتا، إن كانت أنثى غسل غسلا، وإن كان طفلا لم يأكل الطعام اكتفي فيه بالنضح والعطر، هكذا ولا لا؟ نعم. والغائط بغسله بالماء أو بالاستجمار، ولعاب الكلب بغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، ومن هذه أيضا ماذا يا إخوة؟ والمني بغسله أو بقشطه بشجر أو بعود أو بملعقة أو بشيء إن كان أخضرا، أو بغسله بالماء أو فركه من الثوب إن كان يابسا. وعندنا المسألة هذه مسألة الاستحالة، هذه أيضا من المطهرات، أي استحالة النجاسة من شيء إلى آخر، عرف الآن. فعلى سبيل المثال نزيد من باب الفائدة، مكان يتغوط الناس فيه في مكان قفر في البر أو خلف بيوت، عرف الآن، يتغوطون ويبولون في هذا المكان وله رائحة، هذا مكان نجس لا يجوز إيش أن يصلى فيه. لكن لو جاء يوم ورموا قمامة أو أشياء خشب وأحرقوا في هذا المكان فبقت النار تحرق حتى أفنت ذاك المكان وذهبت الريح والنجاسات وعذرة الإنسان تحولت إلى رماد، فجاء شخص يكنس هذا المكان، هل يجوز الصلاة فيه أم لا يجوز؟ على القول الراجح يجوز، لأن الاستحالة أن هذه تحولت من قاذورات ونجاسات إلى رماد وأصبحت طاهرة، فيجوز الصلاة فيها على القول الراجح. سيدخل الآن في مسألة تطهير ما لا يمكن غسله، هل تستطيع أن تغسل الأرض؟ أحيانا وأحيانا لا، إذا كانت الأرض من طين لا تستطيع أن تغسلها، وإن كانت بالبلاط يجوز يصلح تصب ماء وتسحب بالممسحة هذه البلاستيك التي تنظف. وما لا يمكن غسله, هو قال ما لا يمكن, الأرض الطين لا يمكن, أو إذا كان البيت أرضيته من طين كما في كثير من القرى, لكن إذا كانت أرضية البيت من البلاط يمكن غسله هكذا. وما كان لا يمكن غسله من المتنجسات كالأرض لا بال عليها شخص, والبئر, البئر هل تستطيع تغسلها لو سقط فيها فأر أو كلب أو ماذا ميتة أو رمى شخص في غائط, هل تستطيع أن تغسل البئر؟ فيها كثير ربما ما يعادل 100 متر من الماء أو طن أو أكثر أو أقل, فكيف تفعل سيأتي بيانه. قال فتطهيره بالصب, الأرض تطهر بيش؟ بالصب عليه كما في حديث الأعرابي يا إخوان الذي جاء فبال في المسجد, فلما كان في الصلاة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد تحجرت واسعا يا أعرابي, فما لبث أن بال في المسجد, فهم الصحابة رضي الله عنه ليضربوه, فقال دعوه لا تجرموه اتركوه يكمل البول, يعني بتسببون سلس أو مشكلة دعوه لا تجرموه. فلما انتهى من بوله, وهذه يضربون بها المثل في النبي صلى الله عليه وسلم من قمة الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم وأسلوبه في الدعوة في الرفق واللين, مع أن الآن لو تدخل بالنعال يكفروك إذا لم يقتلوك, تدخل في المسجد بالنعال ما بالك لو بلت عمدا, أما إذا قهر الإنسان البول فكثير تعرفون في المسجد بعض الطلاب يتقيؤون وبعضهم إيش ما تدري لو بال في نفسه أو تغوط في المسجد يكون عنده إسهال فيأتي فجأة في المسجد, وهذا يحصل كثيرا في هذا الدار الحديث. على كل حال فذلكم الأعرابي النبي بعد أن انتهى من البول قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أريقوا على بوله ذنوبا من ماء, هذا تسمى التطهير الآن بماذا؟ بالمكاثرة, لأنه ليس مكلفين أن يأتوا بمجرفة أو مسحة ويغرفون البول هذا ويرمونها في الشارع, لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من طين الأرضية ما كانت مبلطة ولا يوجد بلاط ولا فراش, فكيف تطهروا ذلكم البول؟ بالصب عليه وكاثروا الماء حتى أصبح أكثر من البول فأفسد نجاسة البول وتكاثر, فأصبحت الغلبة لمن؟ للماء, فتحول المكان طاهرا. قال فما لا يمكن غسله من المتنجسات كالأرض والبئر فتطهيره بالصب إن كانت أرضا لا تغسل كالبلاط, والنزح منه إن كانت بئرا أي تغرف مكان النجاسة وترمي إلى الخارج حتى لا يوجد للنجاسة آثر, لأنها أي النجاسة لو كانت باقية لكان التعبد بإذهابها باقيا, أي ما دامت النجاسة يعني كل ما كانت النجاسة ما زالت موجودة فلا زلنا متعبدين ومكلفين بماذا؟ بإزالتها حتى يطهر الأرض أو تطهر البئر من النجاسة. ولكن هذا التعبد والتكليف إنما يكون في مثل النجاسة التي لها جرم ولون. ما هو الجرم؟ الذات صغرى أو كبر هكذا ولا لا؟ نعم. وأما مثل البول الذي لا يمكن غسله كالبول المراق على الأرض كبول الأعرابي فقد ورد عن الشارع أن تطهيره بأن يصب عليه ذنوب من ماء كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بول الأعرابي فيما ذكرنا, فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة بالبول طاهرة وذلك بمكاثرة الماء عليها. في إشكال يا أخوان في هذه المسألة؟ إذن تطهير الأرض التي لا يمكن غسلها إذا كان بالصب عليها إن كانت طينا, أما إن كانت بلاطا فماذا؟ بالغاسل, وإن تمسح بأداة المسح حق المطابق هذه والأرض المبلطة. طيب وإن كانت الأرض فيها موكيت مثل هذا إيش تسمونه أنتم؟ هذا موكيت تسمونه أنتم إيش؟ زربية. إذا كانت زربية هذه أيضا كحكمها حكم ماذا يا أخوان؟ حكم الأرض والطين, تصب عليها الماء وتكاثره ثم تجففه بأسفنجة تنشف الماء وتشربه, الأسفنج الذي يشرب الماء بهذا يكون تطهيره. قال رحمه الله وإن كانت البئر فبماذا يا إخوان؟ بالنزح منه, وإن كان عندك سمن مائع وسقطت فيه تغرف إيش؟ تأخذ هذه النجاسة وما حولها وترميه. وأما كون الأصل في التطهير هو الماء فقد وصف بذلك في الكتاب والسنة وصفا مطلقا غير مقيد، بل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماء طهور يرشد إلى ما ذكرنا إرشادا تشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول. يرحمك الله. قوله قواعد علم المعاني هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الذي يطابق مقتضى الحال، وهو من علوم البلاغة كما قال الجرجاني في التعريفات. وأما علم الأصول فيقصد به علم أصول إيش؟ الفقه، وهذه لا تخفى على طلاب العلم. فإذا ثبت عن الشارع أن تطهير شيء من المتنجسات يكون بغير الماء كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك، لا يكتفى قلنا إيش ما أنه لا يشترط أن النعل تمسح بالأرض فقط، بل إيش يجوز غسلها إن وجد ماء، يجوز فركها بالحجر، ويجوز فركها بخشب، ويجوز بالورق الفاين ما يسمى هذا المعدل للنظافة وللامتخاط وغيرها، ما يسمى بالمناديل الورقية هذه المعدة لذلك، وتكون غالبا في دورات المياه. نعم. قال ونحو ذلك. كان الماء غير متعين في تطهير تلك النجاسة بخصوصها ويتعين فيما عداها، وهذا هو الحق. وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وهو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي الإمام المجتهد الكوفي صاحب أبي حنيفة، ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف القاضي إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهرا أو طاهر. قال في الهداية ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالته به كالخل وماء الورد ونحو ذلك. وإليه ذهب الداعي من أهل البيت وشيعي خبيث رافضي أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد الصنعاني، قام بالدعوة العبيدية الفاطمية عليه من الله ما يستحق كما في سير أعلام النبلاء، طبعا ترجمته لا أنه عليه من الله ما يستحق هذه من عندي، تروحوا تبحثون عنها في السير مش غير موجودة. فالروافض لا جزاهم الله خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال وإليه ذهب الداعي أي الداعي العبيدي إلى من أهل البيت، من أهل بيت الشيطان، من النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الأشكال. ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره بالماء إن كانوا يقولون إن الماء يتعين في مثل ذلك، ويرد على أبي حنيفة ومن معه بأن إثبات مطهر لم يرد عن الشارع أو تطهير على غير صفة ثابتة عنه مدفوع. الشاهد يا أخوان أن الطهارة كل شيء بحسبه، كل ما جاز يعني ما صلح أن يطهر بالماء أو بالورق أو بالتراب جاز التطهير به ولا يشترط، عرف الآن؟ فالاستجمار جائز وإن كان الماء موجودا، لا تقول إن الاستجمار غير جائز أو الاستجمار بالورق الحمام هذا المعد للاستنجاء يصنعونه كمطويات تضعها في التواليت ثم تتوضأ تستنجي بها، وإن جمعت بين الماء وهذه الأوراق فهو أفضل. نعم. وأما ما لا يمكن قلنا تطهيره إلا بالماء فمثل إيش البول ما يستطيع إلا بغسله، إذا وكذلك لعاب الكلب كما تقدم لا ينفع فيه إلا 7 غسلات أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب، دم الحيض إذا أصاب الثوب وهو لين يغسل بالماء هكذا. نعم. قال الباب الثالث قضاء الحاجة. في إشكال في باب إزالة النجاسة يا أخوان؟ طيب الإباضية يقولون ما يجوز الاستنجاء بالماء بل بالاستجمار فقط، من إمامهم في ذلك؟ الأباضية يردون الأحاديث لأنهم خوارج. طيب يا أخوان أباضية خوارج، فربما عندهم مذهب أسسه لهم إمام ضلالتهم، لكن نحن كالماء عندنا الماء طهور هكذا يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة، فلم تجدوا ماء فتيمموا هكذا، إذا وجد الماء فتطهروا به واستعملوه. نعم. وقونا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعمل الماء في إزالة النجاسات وفي الاغتسال وفي الوضوء وأمر الصحابة بذلك. فالمذاهب هذه المبتدعة والضالة لا تؤثر في شرع الله عز وجل. الباب الثالث قضاء الحاجة. الحاجة كناية عن خروج البول والغائط من السبيلين، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قعد أحدكم لحاجته. لكن هو إيش؟ من باب التأدب في الآداب الشرعية أنه لا يصرح بهذه الألفاظ السيئة والقذرة إلا فيما لا بد منه. عرف الآن إذا كان المخاطب لا يفهم أو بلغ أو يخشى عليه أن يفهم خطأ فيصرح للضرورة، وإلا فإنهم يكنون عن ليش البراز. البراز هو مكان البارز البعيد الذي يقضون، الغائط يكنى به عن الحاجة، لكن سميه لأن الناس يذهبون إلى مكان غائط أي منخفض حيث لا يراه أحد فيقضي حاجته، لكن ما يش يصرحون باسمه. نعم، إلا عند وجود إيش من لا يفهم. لما جاء رجل وسأل أبا هريرة لما قال إيش لما أمره بالاستنجاء من الريح، قال من الريح؟ قال فساء أو براط. صرح له أبو هريرة لأن الرجل ما فهم. لما قال ما هو الريح يا أبا هريرة؟ قال فساء أو براط، مع أن الريح معروف وأي واحد يقول لا يفهم منه ذلك، لكن إذا وجد كان المخاطب أو المستفتي لا يفهم وخشيت أن يذهب يقلب الفتوى أو كذا فتصرح له بالشيء إذا كان من المستقذرات. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الصحابي رضي الله عنه الذي جاء قال يا رسول الله طهرني فقد أصبت حدا، قال لعلك لامست، قال لا، لعلك قبلت، قال لا، لعلك غمست، قال لا، قال ابن أنكتها، قال نعم. وهذا في صحيح البخاري لأنه خشي أن يقيم عليها الحد، والرجل ما يفرق بين إيش الألفاظ أو بين هذه الأفعال فيقام عليها الحد خطأ بسبب أنه ما فهم، فصرح له النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير تأكدا وتثبتا لا يقام عليها الحد في شيء لا يستحق الحد. قال الحاجة كناية عن خروج البول والغائط. نعم، قال ويعبر عنه الفقهاء بباب الاستطابة لحديث لا يستطب ولا يستطب إيش بيمينه، والمحدثون يعبرون عنه بإيش بباب التخلي. من أين؟ يقول لك الإنسان يذهب وحده في الخلاء يتخلى بنفسه من أجل أن لا يراه أحد. والتبرز من قوله البراز في الموارد. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد. هذا متى يا إخوان؟ إذا كان في البر أو في مكان خلاء أو مسافرا مع ناس، أما في البيت وفي المدن فقد وجدت هذه ما تسمى بدورات المياه، الحمامات هذه دورات المياه، فهو يسمى الكنيف، إذا دخل أغلق على نفسه فلا يحتاج أن يستتر من أحد. قال أو دخول الكنيف وهو المرحاض أو ما يسمى بماذا؟ بالدورات المياه المعدة لقضاء الحاجة، وسمي كنيفا لأنه يكتنف الإنسان ويحتويه. وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، يعني لا يأتي بشيء معه حرمة. وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. طيب، العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، ويسمى العادة، وهو نوعان صحيح وفاسد. والصحيح ما تعارفه الناس ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل حراما ولا يبطل واجبا، والفاسد على عكسه كما في علم أصول الفقه. قال وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها من إيش؟ من الأوراق الفاين هذه المعدة لدورات المياه، تشترى من البقالات أو من الماركات. وتندب الاستعاذة نعم، المندوب لغة المدعو، وندبه إلى الأمر دعاه وحثه ووجهه. وفي الأصول ما يثاب فاعله، في علم أصول الفقه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. وآداب قضاء الحاجة الآداب جمع أدب وهو الظرف وحسن التناول. قال وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. سيأتي أدلة ذلك وبيان صحيحها من ضعيفها ومقبولها من مردودها. طيب قال رحمه الله تعالى أقول أما مشروعية الاستتار حتى يدنو من الأرض عند قضاء الحاجة، يعني يا إخوان ما هو الآن ماشي، هو يمشي على قدميه إلى مكان يقضي الحاجة هكذا ولا لا؟ ما زال أمام الناس وقد رفع ثوبه ويمشي وهو قد كشف عن سوءته أمام الناس، هذا يفعله بعض الناس ولا ما يفعلونه؟ يفعلونه. وسأتي هذه في القضية، يعني عليه أن لا يرفع ثوبه حتى يصل. بعضهم يرفع ثوبه وما زال ماشيا، يعني نعم ليس من أول الطريق، ربما باقي عليه ثلاث خطوات أربع خطوات وقد كشف والناس أمامه في الخلاء ينظرون. وبعضهم قد وصل إلى مكان قضاء الحاجة لكن ما زال واقفا في الهواء بحيث أنه غير مستتر، فيكشف سوءته أمام الناس ثم يجلس. لا، يقول أولا عليه أن يتوارى ثم يجلس حتى يختفي من الناس ثم يكشف عن سوءته بحيث لا يراه أحد. قال أما مشروعية الاستتار حتى يدنو من الأرض عند قضاء الحاجة فلما ورد من الأدلة على وجوب ستر العورة عموما وخصوصا، أي في حالات خاصة، إلا عند الضرورة، يعني لا يجوز للإنسان أن يكشف أمام أحد إلا عند إيش؟ الضرورة، كطبيب وكمن أراد قطع الباسور، عرف الآن، للنساء والرجال، لأن هذا مضطر أنه يزيل هذا الألم والمرض. وكذلك إذا كان عنده في الأعضاء التناسلية مرض والطبيب ما يستطيع أن يقرر له وصف العلاج أو كذا إلا إذا نظر في المرض، فهذا يجوز كشف العورة إيش؟ للضرورة. طيب يا أخوان، ومنها نعم، ومنها قضاء الحاجة، أي من الضرورات قضاء الحاجة، فلا يكشف عورته إلا عند القعود. جاء في ذلك حديث عن ابن عمر وأنس بن مالك عند الترمذي، وهو من طريق سليمان بن مهران الأعمش، ولم يسمع منهما، يعني الأمر بأن العبد لا يكشف ثوبه حتى يدنو إيش من الأرض، جاء من حديث من؟ أنس بن مالك عبد الله بن عمر من طريق سليمان بن مهران الأعمش وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، فلم يسمع منهما، فالحديث ضعيف. لكن عموم الأدلة على ستر العورة وعدم التكشف إيش؟ وفي حديث آخر احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. طيب قوله ومن الأدلة على وجوب ستر العورة، طيب من الأدلة العامة كقوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وفي حديث احفظ عورتك إلا من زوجتك، أنا حديث الأحاديث العامة. قال ومنها عند قضاء الحاجة فلا يكشف عورته إلا عند القعود، وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ من أتى الغائط فليستتر، وهو حديث ضعيف في سنده أبو سعيد الحبراني الحمصي وحسين الحميري الحبراني وهما مجهولان، فلا يثبت هذا الحديث من أتى الغائط فيش فليستتر. لكن عموم الأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء عنه أنه كان إذا ذهب المذهب أبعد وهكذا. قال وأما البعد فلما أخرجه أهل، يعني شرعية إيش؟ الإبعاد في الصحراء أو في الخلاء، فلما أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي، الصحيح أنه لم يخرجه الترمذي ولم يصححه وإنما أشار إليه فقط، وأخرجه من طريق المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد المذهب، وإسناده حسن، وأخرجه أبو داود. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز، البراز إيش؟ المكان المعد أو المكان الخلاء الذي بارز من الناس بعيد عنهم ليقضوا فيها الحاجة، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. ولفظ أبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، ورجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي، ففيه مقال ففيه مقال يسير، هو حديث حسن بشواهده من أجل إسماعيل بن عبد الملك وهو ضعيف لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. قال: وأما إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان وهناك كنيف فليس عليه إلا أن يدخله وإن قرب من الناس، لما سيأتي من حديث ابن عمر. نعم، بالنسبة لبيت الإنسان فلا إشكال في ذلك، وإن سمع الناس أشياء وأهل بيته، هذه عادة ما يستطيع الإنسان أين يذهب في داخل البيت. ولكن هناك في الحمامات العامة كحمامات إيش؟ دورات المياه في المساجد ودورات المياه في المدن الراقية، مثلا في مكة في دورات المياه حق المسجد الحرام، دورات المياه حق المسجد النبوي وبقية المساجد، ربما دورات المياه التي عند المسجد الحرام تجد حول الباب 10 متراكمون، فالذي يستحي ما يستطيع أن يقضي حاجته من شدة الناس. لكن كما قيل: إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فيجوز للإنسان الآن في هذا الحال ولو سمع منه صوت أو ريح، لأن هذه أماكن عامة، المهم فيها الاستتار. لكن أخبرنا أن بعض الجهلة يا إخوان يتصرف، يأتون من بعض البلدان وخاصة في دورات النساء، دورات الحمامات النساء، جهل مدقع في بعض البلدان، لا أريد أن أخصها، ربما تقضي الحاجة أمام النساء وتتكشف أمام النساء، ومنهن والعياذ بالله من تغوطت في ماء زمزم الذي داخل في الدور الثاني أمام الميزاب، كسلا أن تذهب إلى دورات المياه فتتغوط في مكان طاهر، وهذا لا يجوز ومعصية، لأن هذا مسجد وهذا مكان ليس معدا لقضاء الحاجات. ففيه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، وهذه من أشد الملاعن أن يفعلوها داخل المسجد الحرام. نعم. قال: وأما ترك الكلام، أي شرعية ترك الكلام حال قضاء الحاجة، فلحديث: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، أي يأتيانه كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. المقت أشد البغض. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث مضطرب في سند عياض بن هلال الأنصاري وهو ضعيف. قال ابن حبان: قال ابن أبي حاتم ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير مرسلا، ورجحه أبو حاتم في العلل. فالحديث يا أخوان مضطرب. وأخرج نحو ابن السكن وصححه من حديث جابر، وهو حديث أيضا مضطرب، كما في بيان الوهم والإيهام، وصححه ابن القطان، وأعله الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام كما في سبل السلام، والدارقطني في العلل، وذكر الدارقطني في العلل وأعله. إذن هذا الحديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط إلى آخره لا يثبت، لأنه حديث معل ومضطرب، جاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث من؟ جابر بن عبد الله، ولا يثبت. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يقولون، يأتون بأدلة أخرى وعلى عدم شرعية الكلام حال قضاء الحاجة، وأنه ليس مكان الكلام ولا يليق الكلام فيها. نعم، هنا ترك الكلام للتحريم. من أهل العلم يقول: ما ثبتت الأدلة فهو للتنزيه، ومنهم يقول للتحريم، وماذا للضرورة يجوز الكلام، وإلا ففي هذا المكان هذا ليس مكان للتكلم وكذا، وإنما هو لقضاء الحاجة. قال: وأما ترك الملابسة لما له حرمة، يعني إيش ترك؟ يعني من آداب التخلي أن تترك ما في أنت حمل شيء محترم كالمصحف وكتب العلم أو ما فيه ذكر الله عز وجل، إلا إن خشيت أن يسرق عليك فلا بأس، أو تنساه، مثلا أتيت في دورة مياه عامة وضعته فوق فربما تنساه وتذهب وهو ثمين، أو تخشى عليه السرقة، فهنا تضمن. إذا أمنت عليه فالأولى وأن لا تدخل إلى دورات المياه بالمصحف أو بكتب العلم أو ما شابهها من المحرمات. نعم ترك القلم. القلم ليس محترم، دخله وش فيه يعني، ليس محترم لكن ليس أقصد فيه ذكر الله. بعض الناس يقولون لأنه أول شيء خلقه الله عز وجل. الله خلق هذا أول شيء؟ هذا جهل. الذي خلق الله هو القلم الذي عنده الذي كتب، هذا جنس القلم الأصل، نون والقلم، أي القلم الذي اختصه الله عز وجل عنده وكتب وقال له اكتب كل، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بما أننا ذكرناه في إثبات إيش صفة الكلام لمن؟ للقلم. ولو سأل سائل كيف نقول الذي يقولون أن الله يلزم من كلامه أنه إيش لابد من لسان وإطباق ولثة وكذا، نقول القلم تكلم وما اشترط ذلك فنحن نسكت. طيب يا أخوان، على كل حال القلم الذي ذكره الله عز وجل هو القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ وهو من أوائل المخلوقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما ترك الملابسة لما له حرمة فلحديث أنس بن مالك عند أهل السنن، وصححه الترمذي والمنذري وابن دقيق العيد بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. قال الشوكاني: ولم يأتي من ضعفه بما تقوم به الحجة في التضعيف. بلى والله إن أبا داود أقوى منك علما وأقدم منك وأرجح منك رحمة الله، فقد حكم على هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر، وهم فيه همام ابن يحيى العودي. فالصحيح أن الحديث إيش منكر لا يثبت. إيش؟ وإلى هنا الحمد لله رب العالمين. من أجل أخينا أسامة وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، هل قول الله ورسوله أعلم إذا سألك أحد سؤال في الشرع فيها مخالفة؟ بارك الله فيكم. نعم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، وإنما كان يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم مما علما علمه الله. لكن الآن تقول الله أعلم مطلقا، ثم إذا وجدت مسألة تفتي فيها حفظك الله. فالصحيح أنه لا يجوز أن تطلق هذا القول ولا لأحد، إنما يبقى العلم المطلق لله سبحانه وتعالى، وما كان عليه دليل تقيم الدليل عليه، ولا تقول الله ورسوله أعلم. والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، توقفت العادة الشهرية مدة شهور فاضطررت للذهاب إلى الطبيبة، ولما تناولت الدواء جاءت العادة وانقطعت في اليوم الرابع بعد العشاء، وفي اليوم الخامس اغتسلت بعد الزوال وصليت، لكن عاودني نزول الدم بعد العصر، ثم طهرت بعد العشاء حتى اليوم السادس، اغتسلت في وقت الضحى وأتاني زوجي وبعد الظهر عاودني نزول الدم وانقطع بعد العشاء، فاغتسلت فجر اليوم السابع وصليت، وعندما أتيت لصلاة الظهر وجدت قطرات من الحيض، علما أن الوقت المحدد للعادة هو من ستة إلى سبعة أيام، فما حكم الوقت الذي كنت طاهرة فيه من العشاء حتى الزوال؟ وما حكم إتيان زوجي لي في ذلك الوقت؟ وحكم الوقت الذي كنت طاهرة فيه بالنسبة للصلاة؟ وبارك الله فيكم. بالنسبة من ابتلاه الله عز وجل بالاضطراب في الحيض، فالله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا انقطع الدم وانقطع الحيض آثاره فلا بأس للمرأة، فيجب على المرأة أن تصلي إذا كان جاء وقت الصلاة وهي على حالة انقطاع الحيض، هذه من كانت متقطعة بالشكل هذا، خاصة إذا تناولت أدوية تسبب هذا الاضطراب. وكذلك معاشرة الزوج في هذا الأمر جائزة، لكن في حال وجود الحيض فلا يجوز، وإن كان قطرات، والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما فعلتيه هو عين الصواب وهو من توفيق الله، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر. لا أثر الحين. آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، اعتادة النساء عندنا في الجنائز الذهاب لأهل الميت قبيل إخراج الجنازة من البيت والبقاء حتى إخراج الجنازة ثم ينصرفن ويقولن إن في ذلك أجر، فهل هذا من الشرع وبارك الله فيكم؟ ليس ذلك من الشرع، وهو من المحدثات تجمع النساء في بيت الميت إلا لحاجة كمعاونة النساء أو تهدئتهن وتصبيرهن إذا حصل فيها أذية لهن أو صناعة تعاون معهن بصناعة الطعام لهن فقط. أما كما يفعل من العادات يجتمعون وهذه إذا مات لها قريب جاءوا يقضونهم ويعتقدون فيها أجور، ليس على ذلك أثارة من علم لا من كتاب ولا من سنة، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا جميعا والمسلمين جميعا في ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا ويجنبنا مضلات الفتن والبدع والمحدثات والخرافات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا سلمنا من الإثم فنعمة كبيرة، لكن يخشى أننا وقعنا في الإثم، أما الأجر فلا. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: شيخنا بارك الله فيك، إذا جمع الإمام لمطر فمتى يقوم في الصلاة الثانية؟ هل يقوم مباشرة بعد السلام أم قد قامت الصلاة؟ ومتى يكون للمأموم أيضا وفقكم الله؟ المعروف أن الجمع إنما هو المقصود به إضافة صلاة إلى صلاة إلى صلاة، فإذا صلى المغرب مثلا وأراد الجمع لعذر ولسبب شرعي فمباشرة يسلم والمؤذن يقيم للصلاة الثانية ويقيم الصلاة الثانية وهكذا، فلا أعلم أن هناك دليل على التفريق بين الصلاتين المجموعتين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من طاجيكستان يقول: هل الكلام في الخلاء محرم؟ لو بينتم قول الراجح وبارك الله فيكم. الحقيقة أن الأدلة عامة، أما الدليل الخاص لا يثبت، وعلى ذلك فالكراهة كراهة يعني تعتبر كراهة تنزيه فيما يظهر لي الآن، وإن كان شيخنا ابن عثيمين يراها كراهة تحريم ولا ينبغي، فالمسألة تعتبر مكروهة ولا ينبغي للشخص أن يتكلم إلا للضرورة، كأن يرى شخص أو شيء على النار سيحترق أو كذا أو أمر خطير. أما يدخل الإنسان وهو يسولف ويدندن ويردد أناشيد ويغني ويفعل من هذا الكلام، فمن الذي له نفس إلا الموسوسين يفعلون هذا. أما يدخل ولا يدخل الجوال معه ويتصل من الداخل، هذا الكلام أقوله حال قضاء الحاجة. أما لو دخل للاغتسال وليس هو على قضاء الحاجة، فالذي يظهر أن الأمر واسع، لأن هذا دورة المياه ليست الآن معدة فقط لقضاء الحاجة، هي معدة لقضاء الحاجة ومعدة للاغتسال، فإذا كان في حال اغتسال وليس في حال قضاء حاجة فلا بأس لو قال: ناولوني المنشفة، ناولوني الصابون، أو جاء اتصال هاتفي ضروري، فيرد، لأنه ليس على حال يكره فيها الكلام وهي قضاء الحاجة. هذا الذي يظهر لي أنا، والله أعلم بالصواب. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل آخر يقول: في كفارة اليمين عند وجود أكثر من 10 ويتعذر تجزئتهم، هل يجوز صرف الكفارة وتجزئ النية؟ وهل المعاقين من المساكين؟ وهل طعام الكفارة يجزئ لكل واحد سندويتش معتبر وبارك الله فيكم؟ على كل أقل الطعام 10 يكون أقل الطعام والكفارة 10 مساكين، لكن لو زاد كان عندك 11 أخا أو 12 يجوز أن يأكلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أنه لو صنع طعام 10 وحضر 12 لا بأس بذلك. وأما مسألة السندويتش هذا، فإن كان كما قلت معتبر يعني دسم يأكله حتى يبقى يتجشأ من الشبع، فلا بأس بذلك لكل واحد من هذا الأخوة سندوتش، لكن ما يكون من الرخيص الذي يقوم وهو ما زال يحس بالجوع وكذا، فالإنسان يفعل ما يقربه إلى الله عز وجل، وأيضا مما تبرأ به الذمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: فلاح استأجر عمالا لجني الزيتون وباع المحصول وأعطى أجر العمال، كيف يخرج الزكاة؟ هل يطرح أجر العمال ثم يحسب أم ماذا؟ ويصح بيع المحصول وإخراج الزكاة مالا واحد إلى عشرة، وبارك الله فيكم. بالنسبة للزيتون ما أعلم فيه نصا خاصا به، فهو من المسائل المختلفة فيها هل عليه زكاة أم لا، وأهل العلم الفقهاء يختلفون في هذه الأشياء، يقولون هل العلة الطعام أو الوزن والكيل أو كذا. فالشاهد أن الأشياء التي ورد فيها الدليل لزكاتها البر والشعير والتمر، وماذا؟ البر والشعير والتمر والزبيب، نعم حفظكم الله، هذه الأشياء التي ورد النص فيها، أما ما عداها ففيها خلاف. وبعضهم يقول يستدل بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فأيضا الذين يرون أنه لا شيء على الزيتون مثلا وما شاكله يقولون هاتوا لنا نصاب الزيتون كم هو من أجل أن نخرج. فالذي يظهر لي الآن أن الراجح أن الزيتون ليس عليه زكاة، لكن عملا بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أنك تخرج ما تيسر للفقراء والمساكين حتى يبارك الله عز وجل لك. وأما لو قلنا بوجوبه فلا دليل على تحديد نصاب الزيتون أو العدس أو البزالية أو غيرها، والله أعلم، وللعلماء مسائل كثيرة خلافية. نعم، فهذا الذي يظهر لي أنه ليس في الزيتون شيء، لكن عليك أن تخرج ما تيسر أو ما تطيب به نفسك حتى يبارك الله لك، وامتثالا لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من ليبيا تقول أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ما حكم لبس الكعب العالي أمام النساء، وما هو ضابط التشبه بالكافرات أو الفاسقات، وجزاكم الله خيرا. ضابط تلبس الكافرات أن يكون من خصائصهم، هذه الملابس تكون من خصائصهم ومما صنعت لهم فتؤتى إلى بلاد المسلمين مثل البناطيل هذه وغيرها، ومنها الكعب العالي. فأما الكعب العالي فقد قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نعم، وأيضا هذا الكعب العالي يعتبر منظرا بالنسبة للنساء، بالنسبة للمرأة سواء في الشارع أو بين النساء لا يجوز لبسه أبدا. نعم، أما لو لبسته أمام زوجها مثلا خاص به من أجل إشباع رغبته وكذا والتزين له فلا بأس بذلك فيما أعتقد والله أعلم، أما أمام النساء فهو أيضا من المنكرات التي لا يجوز، لأنه يشجع النساء خاصة إذا كانت الأخت مستقيمة يعتبرنها قدوة في ذلك، فلا ينبغي عليها أن تلبس هذه النعال أمام النساء. نعم، وليس كون النساء أن يكون عذرا في جواز لبسه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.